لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحج إلى الآية 23 وهي قوله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وذلك بعد قوله في الآية قبلها: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم أشار تعالى إلى تفريع وتوبيخ من عبد غيره وأشرك به في البقعة المباركة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، لقوله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي واذكر إذ عيناه وجعلناه له مبأة أي منزلا ومرجعا لعبادته تعالى وحده. ألا تشرك بي شيئا، أن مفسرة لبوأنا من حيث إنه متضمن لمعنى تعبدنا، لأن التبوئة للعبادة، أي فعلنا ذلك لألا تشرك بي شيئا. فطهر بيتي أي من الأصنام والأوثان والأقرار، للطائفين والقائمين والركع السجود أي لمن يطوف به ويقيم ويصلي، أو المراد بالقائمين وما بعده المصلين، الطائفين والقائمين والركع السجود، فصفة القيام والركوع والسجود هي من صفات المصلين. ويكون عبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك، فكيف وقد اجتمع، يعني مجرد سواء الركوع أو القيام أو السجود يقتضي أن يطهر البيت لمن يصلي، فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات كلها؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أذكر حين بوأنا، تقول العرب بوأت له منزلا وبوأته منزلا وبوأته في منزل، إذن بوأته منزلا أو بوأت له منزلا أو بوأته في منزل بمعنى واحد، كلها بمعنى هيأته له ومكنت له فيه وأنزلته فيه. فتبوأه أي نزله، وتبوأت له منزلا يعني هيأته له وأنزلته فيه، فبوأه المتعدي بنفسه يعني بدون حرف، كقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، لنبوئنهم غرفا تعدى بنفسه. وقوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فمنه قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: كم من أخ لي ماجد بوأته بيدي لحدا، أي هيأته له وأنزلته فيه. بوأت له كقوله تعالى هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هذا بالنسبة للتعدي باللام. أو أما بوأته فيه فكقول الشاعر: وبوئت في صميم معترها وتم في قومها مبوأها، أي نزلت من الكرم في صميم النسب. وتبوأت له منزلا كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وتبوأه كقوله: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال تعالى في يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان. وأصل التبوؤ من المباءة، وهي منزل القوم في كل موضع. فقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وعرفناه إياه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرشد إبراهيم إلى مكان البيت، إلى موقع البيت الحرام والكعبة المشرفة. هيئناه له وعرفناه له ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية المندرجة. فيفهم من الآية أن الكعبة يعني الأساس كان موجودا لكن الله سبحانه وتعالى عرف إبراهيم عليه السلام مكان هذا الأساس ليبني عليه الكعبة من جديد. فإذا معنى ضوانا لإبراهيم مكان البيت هيئناه له وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية المندرسة حين أمرناه ببنائه كما يهيئ المكان لمن يريد النزول فيه. فالمفسرون يقولون دوأه له وأراه إياه بسبب ريح تسمى الخجول. جاءت ريح فأمر الله سبحانه وتعالى فكلفت ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان مندرسا فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل أرسل له مزنة سحابة فاستقرت فوقه فبناه إبراهيم فكان ظلها على قدر مساحة البيت فحفر عن الأساس فظهر لهما فبنياه عليه. وهم يقولون أيضا إنه كان مندرسا في زمن طوفان نوح عليه السلام وأن محله كان مربض غنم لرجل من جرهم والله تعالى أعلم. وغاية ما دل عليه القرآن الكريم أن الله بوأ مكان البيت لإبراهيم فهيأه له وعرفه إياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيل وهاجر في مكة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يعني في هذا الوقت هل كان إسماعيل كبيرا؟ لا، إسماعيل كان رضيعا، كان رضيعا دليل قصة زمزم وهذه الأحداث وسعي هاجر بين الصفا والمروة لتسقي ولدها. فقول تعالى هنا قول إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا يدل على أنه كان مبنيا واندرس كما يدل عليه قوله تعالى هنا مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت عرفناه مكان البيت لأنه يدل على أن البيت كان له مكان سابق وكان معروفا والله تعالى أعلم. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. هذه الآية تتعلق بمحذوف دل على تقدير هذا المحذوف آية البقرة في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن آية البقرة تدل على أن معنى آية الحج هنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني وعهدنا إليه أي وصيناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. زادت آية البقرة أمرا آخر وهو أن إسماعيل مأمور بذلك أيضا مع إبراهيم عليه السلام. ألا تشرك بي شيئا، شيئا مفعول به لا تشرك أي لا تشرك بي شيئا من الشركاء كائنا من كان أو كائنا ما كان. أو لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا من الشرك لا قليلا ولا كثيرا. فالمعنى على هذا لا تشرك بي شيئا قليلا ولا كثيرا. وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين. واعلم ان المؤرخين لهم كلام كثير في قصه بناء ابراهيم واسماعيل للبيت. ومن جمله ما يزعمون ان البيت الحرام رفعه الله الى السماء ايام الطوفان وانه كان من ياقوته حمراء. ومعلوم ان هذا ونحوه شبيه بالاسرائيليات لا يصدق منه الا ما قام عليه دليل من كتاب او سنه. ولذلك يعني يقلل من ذكر مثل ذلك. ثم قال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي نادي فيهم به. قال الزمخشري والنداء بالحج أن يقول حجوا أو عليكم الحج. يأتوك رجالا أي مشاكا، رجالا ما جمعوا راجل، جمعوا راجل. وعلى كل ضامر يعني يأتيك ركبانا أو يأتيك الناس ركبانا، يأتوك ركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة فهزله، لأنه إذا سافر على البعير من أماكن بعيدة فلا شك أن البعير يهزل ويضعف ويخل سحبه من إيه؟ من بعد هذه المسافات التي يأتي منها الحجاج. فالعدول عن ركبانا يعني لو قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وركبانا مع أنه أخطر، لكن إذا قال ركبانا فتفوت فائدة هذا الوقت هنا الذي يدل على كثرة الركبان، لأنه حين قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، هذا دل على كثرة الآتين من الأماكن البعيدة. فقوله تعالى يأتين صفة لكل ضامر لأنه في معنى الجمع، وقرأ يأتون صفة للرجال والركبان. من كل فج عميق أي طريق واسع بعيد، ليشهدوا منافع لهم أي ليحضروا منافع لهم دينية ودنيوية، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ما ملكهم منها وذللها لهم ليجعلوها هديا وضحايا. قال الزمخشري كان عن النحر والذبح لذكر اسم الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، نقصد ذلك النحر والذبح، وعبر عنهما بذكر اسم الله، لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا. الارتباط الشديد في سنة أهل الإسلام بين الذبح والنحر وبين التسمية، فكان عن الذبح والنحر بذكر الله، إشارة إلى أن التسمية أمر أساس وشروط أهمية عند الذبح أو النحر، إلى درجة أنه عبر عن الذبح والنحر بذكر اسم الله. أي نعم. وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن يذكر اسمه، وأيضا أن يخالف المشركون في ذلك، لأنهم يعني يذكرون غير اسم غير الله سبحانه وتعالى، وكانوا يذبحونها للنقب والأوثان. قال القطان: وكأن المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه بما يعادلها، فكأنه يبذل تلك الشاتة بدل مهجته طالبا لمرضاة الله تعالى، واعترافا بأن تقصيره كاد يستحق مهجته. والأيام المعلومات أيام العشر أو يوم النحر وثلاثة أيام أو يومان بعده، أو يوم عرفة والنحر ويوم بعده، أقوال للأئمة. نعم. والله تعالى أعلم الأقرب أنها متى؟ يوم النحر وباقي يوم التشريق. قال ابن كثير: ويعضد الثانية والثالثة. قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأن الذبح والنحر إنما يكون أنت يكون ابتداء من يوم النحر نفسه، هذا هو بداية الذبح. لكن لو واحد عليه يعني يريد أن يذبح في الأيام الأوائل من أيام العصر قبل يوم التاسع، لا خلاص، أو قبل يوم أصل العاشر. قال القاسمي رحمه الله تعالى: لا يبعد أن تكون على تعليلية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والمعنى ليذكروا اسم الله وحده في تلك الأيام بحمده وشكره وتسبيحه لأجل ما رزقهم من تلك البهم، فإنه هو الرزاق لها وحده والمتفضل عليهم بها، ولو شاء لحضرها عليهم ولجعلها أوابد متوحفة، وقد امتن عليهم بها في غير موضع من تنزيله الكريم، كقوله سبحانه: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. والسر في إفراده هذه النعمة، لأن الموقف بالذات أفرد ذكر هذه النعمة ويذكر اسم الله في الأيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. السر في إفراد هذه النعمة والتذكير بها دون غيرها من نعمه وأياديه أن بها حياة العرب وقوام معايشهم، إذ منها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثاثهم وخباؤهم وركوبهم ودمالهم، وأيضا أقصد وجمالهم الجمال الزينة. فلولا تفضله تعالى عليهم بتجليلها لهم لما قامت لهم قائمة، لأن أرضهم ليست بذات زرع، وما هم بأهل الصناعة المشهورة، ولا جزيرتهم متحضرة متمجنة، ومن كانوا كذلك فيجدر بهم أن يذكروا المتفضل عليهم أو المتفضل عليهم بما يبقيهم ويذكروه ويعرفوا له حقه من عبادته وحده وتعظيم حرماته وشعائره، فالاعتبار بها من ذلك موجب للاتكانة لرزقها والخضوع له والخشية منه، نظير الآية على ما ظهر لنا قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا أولا. وثانيا قد يقال إنما أفردت يعني هذه النعمة بالذات لتتبع بما هو البر الأعظم والخير الأجزل، وهو مواساة البؤساء منها، فإن ذلك من أجل ما يرضيه تبارك وتعالى ويثيب عليه. ولذلك قال تعالى فكلوا منها أي من لحومها، والأمر للندب وإزاحة ما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحتى من مرقها. وعن إبراهيم قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. قال في الإكليل والأمر للاستحباب حيث لم يكن الدم واجبا لإطعام الفقراء، وأباح مالك أن أكل من الهدي الوارد إلا جزاء الصيد والأذى والنذر، وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر، وأباح الحسن الأكل من الجميع تمسكا بعموم الآية. وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب لظاهر الأمر، وهذا أقرب لأنه لا يوجد ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب، عن ظاهره، ظاهر الأمر الوجوب. وذهب قوم إلى أن التصدق منها ندب وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به لإطلاق الآية. فكلوا منها وأطعموا البائس أي الذي أصابه بؤس أي شدة، الفقير أي الذي أضعفه الإعسار. والأمر هنا للوجوب وقد قيل به في الأول أيضا. ثم قال تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يعني بعد الذبح كما أثرت من قبل من بداية هذه الآية وأذن الناس بالحج إلى الآيات التي من هذه الآية اللي هي وأذن الناس بالحج، شرع العلامة القصير رحمه الله تعالى في ذكر تفصيل كبير جدا فيما يتعلق بأحكام الحج، كما قلنا هو من أوسع مراجع فقه الحج. فهنا يعني هو فرغ من الكلام في هذه الآية يأتينا من كل فج عميق، فرغ منها في صفحة 67، ثم استأنف التفصيل الآية التاليها صفحة 92، يعني كما قلنا حوالي 625 صفحة في فقه الحج. فطبعا هذا لا يناسب أن نقف معه لطوله الكبير يعني، لكن من كان عنده همة يستطيع أن يذاكر ذلك من كتاب أضواء البيان. نعم. ثم قال تبارك وتعالى ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم أي بعد الذبح، ثم ليأخذوا تفثهم أي ليؤدوا إزالة وسخهم من الإحرام بالحلق والتقصير وقص الأظفار ولبس الثياب، لأن الإنسان في فترة الإحرام يكون ممنوعا عليه أشياء كثيرة، وفي الغالب يعني لا يتفرغ للنظافة وهذه الأشياء، فلذلك أمر تبارك وتعالى بعد الذبح بقضاء التفث. قضاء التفث يعني إزالة الوسخ من الإحرام بالحلق والتقصير وقص الأظفار ولبس الثياب. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، أي طواف الإفاضة. هذا طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج. ويقع به تمام التحلل، يقع طواف طواف الإفاضة تمام التحلل، أوله يوم النحر ولا آخر له، كل العمر آخر له. يعني من أدى المناسك وأفاض من عرفات لكنه لم يصل طواف الإفاضة وعاد إلى بلده، ففي هذه الحالة بعض الناس تؤجل طواف الإفاضة لشدة الزحام إلى أن يعود مثلا مع الفوز، فهذا حد معلق إلى أن يعود إلى مكة في أي وقت ويطوف طواف الإفاضة ليتم له حجه. فيسمى أيضا طواف الزيارة، طواف الزيارة. وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، أول مكان بني ليعبد فيه الله سبحانه وتعالى، أو العتيق المعتق من تخلص الجبابرة. ذلك أي الأمر ذلك، وهو من وأمثاله من أثناء الإشارة تطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد، كقول تبارك وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، فيطلق اسم إشارة أحيانا للفصل بين كلامين مختلفين أو بين وجهي كلام واحد. واختيار ذلك هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته، وهو من الاقتضاب القريب من التخلص لملائمة ما بعده لما قبله، كما هنا ذلك ومن يعظم حرمات الله أي أحكام الله سبحانه وتعالى أو الحرم وما يتعلق بالحج من المناسك. والحرمات جمع حرمة وهو ما لا يحل هتكه بل يحترم شرعا، فهو خير له عند ربه أي ثوابا، خير له ثوابا أي عند ربه عز وجل. وخير اسم تفضيل حذف متعلقه أي من غيره، يعني خير له من غيره عند رب، لكن حذف من غيره. أو ليس المراد بخير التفضيل فلا يحتاج للتقدير، فهو خير له عند ربه. يقول والثاني هو الأظهر، يعني أنه لا يراد به التفضيل لأنه أسلوب التنزيل في مواضع لا يظهر التفاضل فيها، وإثاره مع ذلك لرقة لفظه وجمعه بين الحسن والروعة. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي آية تحريمه وهي في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. والمعنى أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا ما استثناه في كتابه، فحافظوا على حدوده وإياكم أن تحرموا مما أحل لكم شيئا، كتحريم عبدة الأوثان البحيرة والسائبة وذلك، وأن تحلوا مما حرم الله، يعني لا تحرموا ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم الله كإحلاله الأكل المنقوذة والميتة ونحو ذلك. فبتنبوا الرجس من الأوثان تفريع على ما سبق من تعظيم حرماته تبارك وتعالى، فإن ترك الشرك واجتناب الأوثان من أعظم المحافظة على حدوده تبارك وتعالى. فبتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا منعها من بيانية، هل يمكن أن تكون تبعيضية؟ لماذا؟ فبتنبوا الرجس من الأوثان، لأن كل الأوثان رجس، هل يمكن أن تكون هناك أوثان غير نجسة؟ لا، جميع الأوثان نجسة، فلذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، واضح؟ يعني فاجتنبوا الرجس الذي هو صفة ملازمة لجميع الأوثان، فمن هنا يعني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، الذي هو الأوثان، كما تروي سند الأنجاس، كما يجتنب الإنسان النجاسات الحسية كذلك يجتنب رجس ونجاسة الأوثان المعنوية. وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها، تجتنب الرجس من الأوثان من بيانيه، كقوله تعالى في آخر سورة الفتح بعدما أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هل منهم تبعية؟ لا، تشمل جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الزمخشري: تم الأوثان رجسا وكذلك الحمر والميسر والأزلام على طريق التثبيت، يعني أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبونه فعليكم أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النصرة. ونبه على هذا المعنى بقوله: إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جعل العلة في اجتنابه أنه رجس، والرجس مجتمع. وقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، تعميم بعد تخصيص، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن عبادة الأوثان هي أخبث أنواع الزور والذين لا يشهدون الزور. فهنا قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، يعني تعميم بعد تخصيص، فإن عبادة الأوثان رأس الزور، كما كأنه لما حث على تعظيم الحرمات أتبعه ذلك ردا لما كانت الكفرة عليه من تحريم البهائر والسوائل وتعظيم الأوثان والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك، وإعلاما بأن توحيد الله ونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم الحرمات وأسبقها خطوا. وبسلم الرجس من الأوثان حلفاء لله مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل إلى الحق، لأن الحليف هو المائل عن الأديان إلى الإسلام، فالمطلوب هنا حلفاء لله منحرفين عن الباطل إلى الحق، مائلين من الباطل إلى الحق، هذا معنى الحنيفية. غير مشركين به شيئا من الأشياء. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي سقط منها فقطعته الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح أي تقذفه في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى فيه، أو للتخيير أو للتنويع. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ضرب تعالى للمشركين مثلا آخر في سورة الأنعام، وقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعصابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعو له إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله أي علائم هدايته وهو الدين أو معالم الحج ومناسكه أو الهدايا خاصة لأنها من معالم الحج وشعائره تعالى، كما تنبئ عنه آية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهو الأوفق لما بعده. يعني هذا القول هي الشعائر تحتمل، يعني هي الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الشارع بتعظيمه فهي علائم هداية الله أي الدين، أو يخص من الدين معالم الحج ومناسك الحج، أو يخص من معالم الحج الهدايا خاصة، الهدايا جمع هدي، أو الأضاحي مثلا، هذه الأشياء التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكرها، لأن الهدايا من معالم الحج وشعائره كما هو واضح في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهذا هو الأوفق لما بعده، وتعظيمها بأن يختارها عظام الأجرام حسانا كنانا. عظام الأجرام، الأجرام جمعه مفرده جرل، جرل جسم يعني. هذا هو تعظيمه، أن يختار يعني الأنعام ذات الحجم الكبير أو الثمينة الحسنة غالية الأثمان، ويترك المكاس في شرائها، فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن: الهدي والأضحية والرقبة. وعن سهل قال: كنا نثمن الأضحية في المدينة وكان المسلمون يثمنون، وهذا رواه البخاري، فهذا أيضا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكتفين أملحين أقرنين، رواه البخاري. وعن البراء مرفوعا أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنفي يعني التي ليس في عظمها نقاع. رواه أحمد وأهل السنن. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب، أي من أفعال ذوي التقوى، والإضافة إلى القلوب لأن التقوى وضدها تنشأ منها، تنشأ من القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي لكم في الهدايا منافع، منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى وقت نحرها، لكم أن تنتفعوا بها بهذه الوجوه إلى أن يأتي وقت نحرها. تنتفعون بالدر باللبن وبالنسل وبالأصفاد وبالركوب إلى وقت نحرها. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها أي محل الهدايا وانتهاؤها إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقال: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام، قال: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ما هو محله؟ مكة. ويحتمل أيضا أن المحل هو وقت حل ذبحها ونحرها الذي يبدأ بيوم النحر. هذا في قول تعالى ثم محلوها الى البيت العتيق ان الهدي لا يذبح الا بالحرم، لا يذبح الا بالحرم، يعني في مكة او في منى، في مكة او في منى، لان منى من الحرم. وقيل المعنى محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق، ويقتضي ان الحج بعد طواف الافاضه يحل له كل شيء. وكذا روي عن ابن عباس: ما طاف احد بالبيت الا حل لهذه الايه. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام، اي شرعنا لكل امه ان ينسكوا يعني يذبحوا لوجه الله تبارك وتعالى على وجه التقرب. جعل العلة أن يذكر اسمه لكل أمة جعلنا من سكن، ما هي العلة؟ ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله. وجعل العلة أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك. فمن سكن مصدر ميمي على أصله أو بمعنى المفعول، وفي الآية تنبيه على أن القربان يجب أن يكون نعما لقول تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي أخلصوا له الذكرى خاصة، لا تتوبوه بإشراك، وبشر المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت لتأثرهم عند ذكره مزيد تأثر. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وزنت قلوبهم، أي خافت لتأثرهم عند ذكره مزيد تأثر. طبعا قد يعني يظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين مدح المؤمنين هنا بقوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وزنت قلوبهم، وبين قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزنت قلوبهم. فوجد القلوب عند ذكر الله هو خوفها من الله سبحانه وتعالى عند سماع ذكره، لا ينافي قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول السنخطي رحمه الله تعالى: وجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلا مع الثناء عليهم بالطمأنينة لذكره، والخوف والطمأنينة متنافيان. ما هو الجمع؟ يقول: هو أن الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر لمعرفة التوحيد وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها السكوك ولا السلاح، وتطمئن قلوبهم بذكر الله لما يجنون من ضرب اليقين وعدم الشك. والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى وعدم تقبل الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا من خوف هؤلاء المؤمنين، يخافون عند ذكر الله سبحانه وتعالى، يخافون أن تزاغ قلوبهم بعد الهداية. وقال تعالى: الذين يأتون ما أتوا فقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت لتأثرهم عند ذكره مزيد تأثر، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها، أي لكم في ذبحها تضحية خير من المنافع الدينية والدنيوية، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمات قصفتن أيديهن وأرجلهن. فاذكروا اسم الله عليها، طبعا الكلام هنا على البدء اللي هي الجمال، الجمال تنحر إيه وهي قائمة أم تضجع وهي قائمة، فتبقى هنا إيه طواف، طواف يعني قائمة على أيديهن قائمات صففن قصفتن أيديهن وأرجلهن. وعن ابن عباس قال: قياما على ثلاث قوائم، معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى، اليد اليسرى فقط هي التي تعقل، والثلاثة الأخرات تطرق إيه تطرق ثاني بدون أن تعقل. يقول: بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة وهو ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده صلى الله عليه وسلم، 63 بدنة، فإذا وجبت ذنوبها، وجبت يعني سقطت على الأرض، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، وهذه الكناية عن الموت، فكلوا منها وأطعموا القانع السائل والمعتر أي المتعرض بغير سؤال، أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، والمعتر المتعرض بسؤال. وقد استنبط من الآية أن الضحية تجزأ 3 أجزاء، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لأنه غنى كل منها هذا ثلث، وأطعام القانع ثلث ثاني، والمعتر ثالث، فكل منها صاحب الأضحية. وأطعام القانع، قلنا إن القانع هو الذي الراضي بما عنده، فربما أخذوا هذا إن هذا هو ثلث الإيه الإهداء لأنه لا يقبل يعني، واضح. والمعتر المتعرض لسؤال. كذلك سخرناها لكم لعلكم تذكرون، أي ذللناها لكم لتذكروا إنعامنا والفطر طرف العبد ما أنعم عليه إلى ما خلق لأجله. ثم قال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحقيقة أن العلامة السنخطي رحمه الله تعالى هنا تكلم على قوله عز وجل هنا: وكذلك سخرناها لكم لعلكم تذكرون، أي سخرناها أي البدن لكم تسخيرا، كذلك أي مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون، أي ذللناها لكم وجعلناها ملقاة لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر وركوب وحلب وغير ذلك من المنافع، ولولا أن الله ذللها لكم لم تقدروا عليها، لأنها أقوى منكم. ألا ترى البعير إذا توحش صار صاحبه غير قادر عليه ولا متمكن من الانتفاع به؟ يعني ما يحكى في هذا الأشياء معروف أن الجمل إذا يعني نحر وتوحش لا يمكن أن يقوى عليه يعني صاحبه، لكن الأصل فيه أنه مذلل بتذليل الله سبحانه وتعالى وتسخيره، لأنها بلا شك أقوى من الإنسان. لعلكم تذكرون، يقول لعل تأتي في القرآن لمعان أقربها اثنان، أحدهما أنها بمعناها الأصلي. ما هو معناها الأصلي؟ للتردي، التردي والتوقع. وعلى هذا فالمراد بذلك خطوط الخلق، لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر النعم من غير قطع، لأنهم يذكرونها أو لا يذكرونها لعدم علمهم بما تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى، لأنه عالم بما سيكون، فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق التردي والتوقع لتنزيهه عن ذلك وإحاطة علمه بما ينكشف عنه الغيب. وقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى. فالتردي هنا إذا كان على ظاهره فهو في حق من؟ المخلوق. نعم. مع أن الله عالم في سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لكنه على إيه؟ على أساس ما إيه؟ ما يرجوه موسى وهارون ويتوقعانه أنه بهذا لعله يتذكر أو يخشى. فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني هو ما قدمنا من أن بعض أهل العلم قال كل لعل في القرآن فهي للتعليل، فهي للتعليل. إن التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال فهي بمعنى كأنكم تخلدون، كأنكم. وإتيان لفظ لعل للتعليل معروف في كلام العرب ومن فوائده: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موقفه، يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف، فهنا استعملها للتعليل. وإذا علمت أن هذه الآية الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من أنعامه أو من إنعامه تستوجب الشكر لقوله تبارك وتعالى لعلكم تشكرون، فتعلم أنه عز وجل بين هذا في غير هذا الموضع كقوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فقوله تعالى أفلا يذكرون كقوله عز وجل في آية الحج: لعلكم تذكرون. ويثير إلى هذا المعنى قوله تعالى أيضا قريبا: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هنا ثم قال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لن يصيب رضاه لحومها المتصدق بها ولا دماؤه المهراقة، من حيث إنها لحوم ودماء، ولكن بمراعاة النية والإخلاص ابتغاء وجهه الأعلى. ويقرب من هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية الكريمة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فهذا إشارة إلى الإخلاص، ولكن يناله التقوى منكم، يعني الإخلاص. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعرفوا عظمته فتوحدوه بالعبادة على ما أرسلكم إلى طريق تسخيرها، وكيفية التقرب بها على لسان أكرم رسله المبعوث بسعادة الدارين صلى الله عليه وسلم. وإنما كرره تذكيرا للنعمة وتعليلا بما بعده. وفي التعليل المذكور شاهد لما قدمناه أولا في معنى قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فتذكر، وذكر المحسنين أي المخلصين في أعمالهم. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا كلام مستأنف مسوق لتوصيل قلوب المؤمنين لبيان أن الله تعالى ناصرهم على أعدائهم بحيث لا يقدرون على صدهم عن الحد ليتفرغوا إلى أداء مناسكه، كذا قاله أبو السعود وسبقه الرازي إليه. والأولى أن يقال إنه صريعة لما بعده من الإذن بالقتال، يعني هذا القول الأول إن الله يدافع عن الذين أمانوا، يعني فليطمئن المؤمنون إلى نصر الله سبحانه وتعالى إياهم على أعدائهم، فلن يستطيع هؤلاء الأعداء أن يصدوهم عن الحج. فالمراد بهذه الطمأنة أن يتفرغوا لأداء المناسك آمنين مطمئنين. قول آخر ويقول القصري إنه الأولى أن هذا تمهيد لما بعد من الإذن في القتال، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فهذه الآية توطئة وتمهيد للأمر والإذن للقتال. لغاية النصرة والحفظ والكلاءة والعاقبة للمؤمنين، تشجيعا لهم على قتال من ظلمهم وتشويقا إلى استخلاص بيته الحرام، ليتسنى لهم إقامة شعائره وأداء مناسكه. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي خوان في أمانة الله، كفور لنعمتك بعبادته غيره، فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم. وصيغة المبالغة فيهما لأنه في حق المشركين وهم كذلك، لأنه في حق المشركين كل خوان كفور وهم كذلك، ولأن خيانة أمانة الله وكفران نعمته لا يكون حقيرا بل هو أمر عظيم، ولذلك استعمل فيه صيغة المبالغة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله أليس الله بكاف عبده، بلى، وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يدفع بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجرد، وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف، إن الله يدفع عن الذين آمنوا شر الشر والسوء، لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ الباقون إن الله يدافع عن الذين آمنوا بضم الياء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الفاء مضارع دافع المزيد دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف، من يتوقع ما هو هذا الإشكال؟ قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع، ما الإشكال فيها؟ متوقع؟ الوزن فاعل يقتضي ايه؟ اشتراك، اشتراك في الدفع. نعم احسن، نعم، فهذا هو وجه الاشكال. يقول في قراءة الجمهور هذه اشكال معروف، وهو ان المفاعلة تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر، والله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير ان يكون له مدافع يدفع شيئا. والجواب هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد، يعني صيغة فاعل تأتي أحيانا بمعنى فاعل، يعني دافع كل بمعنى دفع أو يدافع بمعنى يدفع، كما في القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا السوء والشر. أقول جاوزت المكان، يعني على وزن فاعل، لكن تقصد ذلك إيه؟ جزء، وتكون عاقبت اللصة هل عقبت اللص يعني في اشتراك المعقدة بينك وبين اللص؟ لا، تكون بمعنى يعني جازيته وسافر هي على وزن فعل، ومع ذلك ليس فيها اشتراك. عافاك الله ونحو ذلك، فإن فعل في جميع ذلك بمعنى المجرد. وعليه فقوله يدافع بمعنى يدفع، كما دلت عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقال الزمخشري ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم، كما يبالغ من يغالب فيه، لأن فعل المغالب يديه أقوى وأبلغ. ثم يقول الشنقيطي ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين وإيذائهم، والله جل وعلا يدفع كيدهم عن المؤمنين، فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان التعبير بالمفعلة في قوله يدافع، وإن كان الله جل وعلا قادرا على إهلاكهم ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: زعمت سخيمة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. زعمت سخيمة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى القراءة يدافع يكون تقدير ايه مفعول يدافع عنهم اعداءهم وخصومهم فيرد كيدهم في محورهم. ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا فان الله على نصرهم لقدير. وذل الذين يقاتلون أي الذين يقاتلهم المشركون، والمأذون فيه محروف لدلالة المذكور عليه، يعني أذن لهم في ماذا؟ في قتال المشركين. وقرئ بكسر التاء أذن الذين يقاتلون يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي بغير حق سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير. ومثله: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذنب، كما تقول لا ذنب لي سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا تأكيد للمدح بما يشبه الذنب. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أي لا. ثم قال تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني بغير حق سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون هو سبب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسير. وطبعا هذه سنة الباطل مع أهل الحق في كل زمان ومكان، يعني كما نرى في شتى أقطاع الأرض، خاصة الآن في كوسوفو، كيف يستمر الإزهاق ليل نهار في المسلمين ويتم تغطية وتعمية على هذه الجرائم البشعة، بأن يحاولوا أن ينسوا الناس كلمة مسلمين، يقولون إيه المنحدرين من أصل الألبانيين، يتلعبون بالألفاظ حتى لا يسيطر الشعور عند المسلمين لذلك إخوانه، كي تتم العملية في هدوء لا كما حدث من ثورة واعتراض في أيام البثة والهرطة. أما الآن فكالذلك يقولون المسلمين والصرف، الآن يقولون إيه المنحدرين من أصل الألباني، يعني يفضلوا كلمة من كم كلمة المنحدرون من أصل الألباني على كلمة واحدة على كلمة المسلمين، كي لا يصيبوا يعني شعور المسلمين وإحساسهم بما يحصل لإخوانهم إذا وصفوهم بكونهم مسلمين، إلى أن تتم المذبحة يعني إيه بهدوء وبسلام. أي نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهزمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، طبعا كما سبق أن بينا مرارا أن هذه الآية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا تمثل أي مرحلة من مراحل تسريع الجهاد؟ الثانية ما الأولى؟ أحسن، نعم، المرحلة الأولى كان يمنع فيها الجهاد، يحرم القتال، والدليل في سورة النساء ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهؤلاء قيل لهم كفوا أيديكم، كانوا يريد أن يعني يميلوا عن المشركين ويقتلوهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إني لم أمر، فكانوا يؤمرون، كان الواجب هو الكف كف الأيدي عن القتال. ثم نزل هذا الأمر هنا وهذا الإذن بالتعبير أدق، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مجرد الجواز والرخصة في القتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على قدرهم قدير. ثم المرحلة الثالثة تشريع جهاد الدفع، ودليله قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أما المرحلة الرابعة فهي الاستداء والطلب، وهو دليله سورة آية سورة التوبة طبعا آية السيف، فإذا انطلق الأشهر الحرم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موضع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا كفه تعالى المشركين بالمسلمين وإذنه بمجاهدة المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها. قال ابن جرير ومنه كفه تعالى ببعضهم التظالم كالسلطان الذي كف به رعيته عن التظالم بينهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فهذا الدفع له صور كثيرة، يدفع الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض، إما بتشريع القتال والجهاد كي يدفع المسلمون أهل الشرك وأهل الملل، أو يكف الله سبحانه وتعالى بالسلطان عن رعيته التغالب بينهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بإجازة عن ذلك سلطانا أو حاكما يحكم بين الناس بالعدل ويكفهم عن أن يظلم بعضهم بعضا. يقول ومنه كفه تعالى لمن أجاز شهادته بينهم ببعضهم عن الذهاب بحق من له قبله حق ونحو ذلك، وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض، يعني أن هذه سنة من سنن الله، ويعني وهي سنة التدافع، التدافع بين الناس بعضهم ببعض، لولا ذلك لتظالموا فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم وما تم جل ثناؤهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وهي مباني الرهبانية لخلوتهم، وبيع وهي معابد النصارى، والصلوات روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عنا بها كنائس اليهود سميت بها لأنها محل هذه الصلوات، وقيل هي بمعناها الحقيقي، وهدمت بمعنى عطلة أو فيه مضاف مقدر يعني أماكن الصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، طبعا وصف يذكر فيها اسم الله كثيرا وصف ما خص بالإيه بالمكان، ولينصرن الله من ينصره أي ينصر دينه وأولياءه. قال القاضي وقد أنجز الله وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاثرة العجم وقياصرتهم وأورثهم أرضهم وديارهم إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، قوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يشير إلى معنيين، أحدهم أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنصر على أعدائهم كما قال قبله قريبا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فقوله هنا وإن الله على نصرهم لقدير يشير إلى هذا الوعد بالدفاع عن المؤمنين. والمعنى الثاني أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، يعني أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال لقدرته على إهلاكهم بما شاء، ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم، ولكنه شرع الجهاد لحكم. واضح؟ شرع الجهاد لحكم منها اختيار الصادق في إيمانه، يعني وإن الله على نصرهم قدير، يعني الله قادر على أن ينصر المؤمنين بأن يهلك الكافرين بصاعقة من السماء أو بنوع آخر من عذاب الاستئصال فيهلكهم، وبذلك ينصر المؤمنين على الكافرين. لكن يبين تعالى هنا الحكمة أنه شرع الجهاد مع أنه قادر على أن ينصرهم بإهلاك عدوهم، كما قال تبارك وتعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن هذه من حكم تشريع الجهاد. ولا شك أن تخفي صدور المؤمنين من أعداء الله من أعداء الدين بأيديهم وبأسلحتهم يعذبهم الله بأيديكم وقاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، لا شك أن تولي مقاتلة أعداء الدين عن طريق المؤمنين أنفسهم هذا فيه شفاء لصدورهم، بخلاف ما لو نزلت صاعقة من السماء فيشفي صدورهم، لكن ليس كما لو بشروا ذلك بأنفسهم وبأيديهم. نعم. يقول: ولكنه شرع الجهاد لحكم منها اختيار الصادق في إيمانه وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين، ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فقال تعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وغير ذلك من يعني الآيات والحكم. يقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، أي مرجعها إلى حكمه وتقديره عز وجل. وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. ثم أشار تعالى إلى تسلية نبيه صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين، وحظا له على الصبر على ما يلحقه منهم من التكذيب، فقال عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وهم قوم هود عليه السلام وثمود وهم قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب، وكذب موسى ولم يقل وقوم موسى يكذبه، لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم القط. وكذب موسى، تأملوا دقة التعبير القرآني: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. ففي موسى بالذات قال عز وجل إيه؟ وكذب موسى، لأن الذي كذب موسى لم يكونوا قومه بني إسرائيل، وإنما ذلك الذين كذب موسى هم القبيل نعم وهم غير قومه. وفيه شيء آخر، كأنه قيل بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم: وكذب موسى مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره، وكذب موسى مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره. قال الناصر: ويحتمل عندي والله أعلم أنه لما قدر الكلام بحكاية تكذيبهم ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم وطوائفهم ولم ينته إلى موسى إلا بعد طول الكلام حسن تكريره ليلي قوله فأمليت للكافرين، فيتصل المسبب في السبب، لأنك تلاحظون أن في صدر الآية: وإن يكذبوك فقد كذبت، قال الفصل جدا: فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. ففي آخر الكلام قال الفصل بين فعل التكذيب الذي ذكر في الأول وبين قوله هنا فأمليت للكافرين، فناسب أن يكرر فعل التكذيب قبل الانتقال إلى قوله فأمليت للكافرين، فقال: وكذب موسى، قال حتى يرد العجز على الصبر يكون هناك ذكر لكلمة ايه وقف التكليف. وكذب موسى فأمليت بالكافرين. فلم ينتهي إلى موسى إلا بعد طول الكلام، حسن تكليفه ليالي قوله فأمليت بالكافرين، فيتصل المسبب بالسبب كما قال في آية قاف بعد تعذيبهم كل كذب الرسل فحق وعيد، فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكليف بعد أن جدد ذكره الله أعلم. وإراد من زعم بأن موسى كذبه قومه بعبادة العز، يعني أوردوا اعتراض على التفسير الذي ذكرنا أو الحكم التي ذكرنا، وهي من كذب موسى لأن الذين كذبوه ليسوا قومه بني إسرائيل وإنما غير قومه وهم القبط، فاعترض عن نفسه كذبه قومه حين عملوا العزة. هذا إراد من لم يفهم معنى التكذيب الذي هو رد دعوة النبي وعدم الإيمان به والإصرار على الكفر بوحيه والقيام في وجهه وفضل الناس عن اتباعه. وما وقع من قول موسى هو تخليص وخطأ اجتهاد وتعنت ونجاز مع الاستغلال بظل دعوته والانتظام في سلك إجابته. يعني هم بلا شك أشركوا بعبادة العز لا شك في ذلك، لكن هم ما كذبوا موسى تكذيبا صريحا وقالوا ايه هذا إلهكم وإله موسى، قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني هم باقون على الإيمان بموسى لكنهم زعموا أن هذا هو إلههم، فهو لا شك شرك. نحن لا نخصص من جريمته، ولكن نقول إنه لم يكن تكذيبا صريحا بالأطالة لموسى عليه السلام، وإنما زعموا أن هذا هو إله موسى الذي ذهب يبحث عنه وهو يعني عندنا. فأمليت للكافرين أي أمهلتهم ثم أخذتهم أي بالعقوبة، فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم بالإهلاك. فكأي من قرية، يعني فكم من أهالي قرية، فكأي من قرية فكم من أهالي قرية أهلكناها بالعذاب وهي ظالمة مشركة كافرة فهي خاوية ساقطة على عروشها أي سقوفها، وبئر معطلة أي وكم من بئر متروكة لا يتقى منها لهلاك أهلها، وقصر مثير أي مرفوع من ساب البناء يعني رقع أو معناه مطلي ومعمول بالسيد، والسيد هو القصر يعني مجفف طيب. أخليناه عن ساكنه. ومن شواهد الأولي قول عدي بن زيد ساده مرمرا وجلله كنسا فللطير في ذراه وكوره فالثاني هنا قوله ساده مرمرا وجلله كنسا، يعني الكنس هو الجير. ثم قال تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول العلماء السنقطي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى هنا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مثير، يقول يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال، وهو أن قوله تعالى فهي خاوية على عروشها يدل على تهدم أبنية أهلها وسقوطها، ثم قال تعالى وقصر مثير يدل على بقاء أبنيتها قائمة مسيدة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها هو متهدم كما دل عليه قوله تعالى فهي قاوية على عروشها، ومنها ما هو قائم باق على بنائه كما دل عليه قوله تعالى وقصر مثير، يعني باعتبار أن إيه أن الإشارة إلى آثار الأمم المهلكة، آثار ديار وقصور الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها العذاب. هو الكلام هنا ليس على حال واحدة، وإنما الكلام هنا على إيه على الوقت الذي نزلت فيه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن منها ما هو مدمر ومتهدم ومنها ما هو ما زال إيه قائما، وهذا مشاهد في هذه الآثار، منها ما هو باقٍ كما نرى أثار قدماء المصريين وأثار قوم صالح ثمود، ديار ثمود حتى الآن الجبال يعني مزورة ومنفوسة قصور هذه الأشياء، أو في معالبك في لبنان أو في تونس وغيرها من هذه البلاد توجد آثار يعني إيه أو قصور، منها ما هو قائم ومنها ما هو يعني مهدم. ولذلك قال تبارك وتعالى: ذلك نقصه عليك من أنباء القرى منها قائم وحصيد. نفس المعنى، منها قائم وحصيد. فالقائم هو المسجد، والحصيد هو الذي إيه الذي هو قاوم على عروشه. يقول الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وقت نزول هذه الآية منها ما هو متهدم كما دل عليه قوله فهي قاوية على عروشها، ومنها ما هو قائم باق على بنائه كما دل عليه قوله تعالى وقصر مسيد. وإنما استظهرنا هذا الجمع لأن القرآن دل عليه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله جل وعلا في سورة هود: ذلك نقصه عليك من أنباء القرى منها قائم وحصيد. فطرح في هذه الآية لأن منها قائما ومنها حصيدا، فأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم، والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. ونظيره من كلام العرب قوله: والناس في قصم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد. والناس في قصم المنية بينهم، يعني الناس من حيث نصيب كل واحد في الموسم الذي لابد أن يأتيه، كالزرع منه قائم نزل لم يأتي دوره، ومنه حصيد قد أهلكه الموت. وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخرى غير ما ذكرنا، ولكن ما ذكرنا هو أظهرها. وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمعي، وهو أن معنى قوله خاوية خالية من أهلها، خاوية على عرشها يعني خالية من أهلها، من قوله خوى المكان إذا خلى من أهله، وأن معنى على عروشها أن الأبنية باقية أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. هذا وجه آخر للزمخشري. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، وكأنه يقول فهي خاوية من أهلها وهي قائمة على عروشها، ما زالت المباني قائمة، وبالتالي يتوافق مع قوله وبئر معطلة وقصر مشيد. واضح؟ أي نعم. تدمر كل شيء أمرت بتدميره. نعم. أي نعم. أمرت بتدميره. نعم. نعم. فقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية يطلق تارة على نفس الأبنية وتارة على أهلها الساكنين بها. فالإهلاك في قوله تعالى أهلكناها، فتأي من قرية أهلكناها، والظلم في قوله وهي ظالمة يراد به أهلها الساكنون بها. أما قوله فهي خاوية على عروشها فيراد به الأبنية كما في آية واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا نقصد إيه أهل القرية. وقال في أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن ما يسميه البلاغيون مجازا النقص ومجازا الزيادة ليس بمجاز، حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين، وأقمنا الدليل على ذلك. وهذا بحث يعني مستقل، نرجو أن يأتي وقت فيما بعد يكون من المناسب أن نفصل الكلام في قضية المجاز. نكتب الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.